يبقى احنا بقى لو انشغلنا بالامور اللي نحبها هتكون النتيجة الارض الضيقة هتبقى واسعة، النفوس المظلمة هتنور، الآمال اللي دوسنا عليها وخنقناها هتصحى، هتتحقق حاجات جميلة جدا. من أول السطر بقى موقع هذه الفكرة من الدين الإسلامي. يا الله يا عم أبشر. هو ما كانش فيه في حياة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حاجات بيكرهها كتير جدا، وأخطر ما كان يكرهه عبادة الناس الأصنام، وأكره ما كان يكرهه إن واحد يطول في الإمامة يعذب الناس، ولذلك كان يصيح يقول أفتان أنت يا معاذ لما طول معاذ في الصلاة. وحديث البخاري إن لما واحد قال له أنا ما بصليش الصبح في وقته لأن الإمام بيطول علينا، قال النبي عليه الصلاة والسلام كان مجضوع كده اتعدل، أقسم بالله عبارة البخاري على الشمال، وغضب غضبا لم يرى مثله إلا باللدغة، أنا مش هقولها باللدغة ما يجراش حاجة، إلا رسول الله اللي إحنا مش عارفين حاجة عن دينه. ماشي، يعني حاجات كثيرة جدا، منافقين يضايقوه، الكفر يا أخي، الأحزاب يا أخي، ما بين عشية وضحاها المدينة اتحصرت، أوسخ من الكورونا. لكن لما جه ربنا يأمره بأمر في هذا السياق قال له وأما بنعمة ربك فحدث، ما قالوش بالبلاوي ولا بالأحزاب ولا بالنكد ولا بالمنافقين ولا بالكفار ولا اللي بيطولوا، فيه نعمة. وزيك شفنا النبي عليه السلام يقول نصرت بالرعب، مشغول بالحاجة اللي يحبها اللي هي النصر، أوتيت جوامع الكلم، أنزلت علي سورة ما أنزلت على نبي قبلي. هل إحنا عملنا كده؟ يعني لقينا ناس قاعدين بيقولوا ربنا ادانا بنوتة قمر 14 اهي، سكر قدامك اهي، لا لا لا ما بتعملش منكر اهي، لا لا لا ولا بتغير خلقة اهي، لا لا لا وريحتها حلوة اهي، لا لا لا سكر معقودة اهي، لا لا لا قالوا بتفهم زي ابوها البت ده اهي، لا لا لا لا لا ورقيقة زي مامتها البت ده اهي، لا لا لو لا لا لي وبتنجح زي الشطرة اهي، لا لا لي. انا مع عمري شفت حد يقول كده. ده اللي شفته الله يرحمه زمان، انا فلانه كويس خش جوه، انا مش هيشوف. هو خلينا هنا، فين بقى هنا يا اولاد اللي قلنا خلينا هنا؟ في الوساخه، في المواجع، في الهموم، في المشاكل.